القرار الضعيف ان انا ابدا حاجه وما كملهاش، ابدا حاجه وما كملهاش، نفسي اكون حاجه وما كملهاش، نفسي العب رياضه وما اعملهاش، نفسي اتعلم لغه وما كملهاش، اشتري كتاب وما كملوش، ده اسمه قرار ضعيف. فلما يجي نفكر كلمه القرار جايه منين، لو بصيت في القاموس هتلاقي كلمه القرار اسمها دوكايتيري. دوكايتيري من الاساس هي يوناني، يعني ايه؟ يعني تكت يعني تقطع. ايه معناها تقطع؟ دوكايتيري معناها لما اخد قرار اقطع كل الاحتمالات اللي ممكن ترجعني تاني، بقطع كل الاحتمالات اللي ممكن ترجعني تاني عن قراري. انا قررت وانا عارف ان قراري ممكن بيحدد مصير، وعلى فكرة القرار يحدد المصير، مش حالتي النفسية اللي بتحدد مصيري، قراري بيحدد المصير. طالما القرار بيحدد المصير، تعرفين مرة في ايام كنت مدير عام في الهايات ريجنسي، وبعدين وانا بعمل جولة، وطبعا هم مشهورين بالمطاعم اللي بتلف، اعتقد عندكم منها هنا مطعم بيلف، وبعدين وانا طالع بصيت لقيت الـ يعني السكرتيرة اللي برا اللي بتقابل الناس، وطبعا كانوا هما 35 دور والمطعم في اخر دور، والناس تطلع لغاية الدور الـ 32، وبعدين بعد كده طلعهم في اسانسير صغير، واحد بجوانش اخر حلاوة ياخد 2-2. محدش فكر لو في مصيبة هننزلهم ازاي. وانا وقتها كنت مانجر اون ديوتي، وانا بلف فوق يعني كنت مدير في الخدمة ليلتها، بصيت لقيت السيدة دي وشها بقى اصفر واحمر واخضر، فانا قلت لها مالك؟ راحت مداني التليفون، فانا قلت الو. الراجل قال لي انت مين؟ قلت له انا بشتغل هنا. قال لي انت من المهمين يعني ولا ايه؟ قلت له حسب انت عايز ايه. قال لي طيب، وعلى فكره دي قصه حقيقيه، قال لي عندك قنبله موجوده فوق. ساعتها اقرر اقول ايه ده؟ اعمل ايه؟ تعرفوا ساعتها الانسان يفكر ازاي؟ قعدت افكر اهرب انا الاول. عارفين النداله بدات تظهر، وكان عندي 1500 شخص بياكلوا والمكان بيلف بيهم، وطبعا المكان بيلف ده اخر تحفه، الواحد يروح التواليت يرجع ما لقاش مكانه، وكل واحد عمل دوره افلام اسماعيل ياسين فهي تحفه، ما حدش لاقي حاجه وكله متلخبط. وبعدين ده بيقول لي الكلام ده، انا عمال تقول مين المجنون ده؟ ده في الدور الاخراني عشان ننزلهم، ولو قلنا لهم هتحصل مصيبه، اتصرف ازاي؟ المهم رحت مصحح رئيس مجلس الاداره من شيكاغو من بيتهم، وقلت له انا اتصرف ازاي؟ قال لي كلم السكيورتي والامن ومتخصصين، قول لهم ما تعملوش دوشه عشان خاطر الناس ما تتخضش. فطبعا اول ما اتكلم المطافي اول حاجه يعملوها يجوا بالزغاريد، فطبعا جايين عملوا ايه؟ صحوا كل الناس. في ايه؟ وبعدين جالي واحد محترم كده الظاهر باين عليه اول مره اشوف حاجه زي كده، ومعاه بطاريه، عارفين الولاع بيدور، قال لي هي فين؟ انا قلت هو انت اللي هتجيبها؟ يا نهار اسود، كلنا رحنا في داهيه. وبعدين قال لي تعرف انا عايز بس تعالى نتكلم في المطبخ، عايزك تجمع كل العمال قول لهم مش عايز حد يرتبك، هي في قنبله صغيره حليها ان شاء الله. قلت له شوف انا طول عمري بحب اتعلم، عايزك انت تجمعهم وتقول لهم الكلام ده وشوف هيحصل ايه. عايز نجمع العمال ما ترتكبوش بس في قنبله وهيطيروا وهنبص لها مشكله كبيره. المهم كان ناخد القرار، يا ترى نخرج الناس واحده واحده وشويه ننزلهم، نقول لهم ايه؟ نتصرف ازاي؟ القرار ايه بالظبط؟ كان نفسي حد يقول لي اتصرف ازاي؟ نفسي حد يقول لي اعمل ايه في الخطوه اللي هي في منتهى الخطوره دي؟ لو فضلنا وقلنا فولس الارم يمكن حد كاذب، طيب لو الناس دول يمكن تحصل بالحقيقه اعمل اتصرف ازاي؟ ولو خرجتهم في اكثر من $50,000 على الترابيزات، مين يدفعهم؟ مفيش تامين عليهم. فلو خدت قرار مهما كان القرار هيكون ضدك. وبعدين قررنا كلنا مع الناس المتخصصين ان احنا نسيبها كده، وقعدت 3 ساعات على اعصابي. لغاية في الآخر طلع كان بلاغ كاذب، كان بلاغ كاذب. ولكن طبعا جينا على الساعة 1 بالليل وأنا بتمشى بقول لواحد على فكرة هنا كان في قنبلة، قالت لي ها ها، لو كنت قلت لي كده من 3 ساعات كنت فرتي. فتبص تلاقي القرار، لقيت إن القرار من أهم الحاجات في الدنيا، الواحد يعرف يقرر حاجة في الوقت المناسب. في قرارات مصير، في قرارات علاقات زوجية، في قرارات عشان أتعلم ولا لأ، شاب أو شابة يدرس جامد جدا في الثانوية والعامة لأنه عارف إنه عايز يخش كلية الطب، ولما يروح هناك خلاص قرر إنه ينجح يبقى من الأوائل، ولما يطلع هنا في كلية الطب يبدأ نتائجه تقل تقل تقل تقل، لأنه مش عارف بعد كده في إيه، مش عارف يقرر يروح فين. وبعدين يقول لك انا اصبحت مش كويس، لكن مش واضحه فعلا، مش واضحه باسبابها. القرار لما بيجي نتكلم حكايه القرار، القرارات اللي هي بتحدد فعلا مصيرنا، طالما احنا بناخد قرارات، ما انت سواء الطريقه اللي قاعدين بيها، الطريقه اللي بتتكلموا بيها، الطريقه اللي بتنام بيها، الطريقه اللي بتاكل بيها، اي حاجه في الدنيا بتعملها قرار، سواء بتغضب، سواء بتنقد، سواء هادي الاعصاب، سواء متنرفز، كلها قرارات مبنيه على مفهومك الذاتي، كلها قرارات. يعني الواحد يقول لك انا ما اقدرش اخد قرار، ده قرار في عدم اتخاذ القرار، برضه ده قرار، انت مستمر في القرارات على طول. طالما انا باخد قرار anyway يبقى في الحالات دي اتعلم اساليب بسيطه جدا اخد بيها احسن قرارات، لان القرار هيبقى مبني على قيمك، مبني على اعتقاداتك، مبني على فاكرين المفهوم الذاتي، مبني على دي، مبني على انت تفكر ازاي، مبني على ادراكك للاشياء، مبني على برمجتك الذاتيه، وكمان اللي هياثر عليك المؤثرات الخارجيه. كل ده مع بعضه هيخليك تقرر تتصرف ازاي. فانا لو مش عارف اقرر وعايش حد تاني يقرر لي، فانا قررت اسيبه قرر لي، امشي انا في تقدير ذاتي ضعيف لان اصبحت ذل للاخرين. فلازم اتعلم ازاي ابدا شويه شويه انمي العضله اللي هي اتخاذ القرار. لما جينا نعمل امسيات في الرحله دي قلنا اول حاجه نتكلم على الثقه، وتاني حاجه نتكلم على التسامح وانك تنظف، وتالت حاجه نتكلم على القرارات. فالثلاثه يمشوا تماما مع بعض. كل مره بنعمل كده، مره فاتت اتكلمنا في التحكم في الزياده وقوانين عقل الباطن، لازم تكون باكج مجموعه توصل للناس بسرعه. النهارده ان شاء الله هنتكلم يعني ايه القرار، هنتكلم ايه الحاجات اللي بتوقف الناس من اتخاذ القرار، هنتكلم على اساليب استخدام القرار، هنتكلم على اساليب لا واعيه واساليب واعيه، هنتكلم بطريقه مبسطه جدا وهنعملها مع بعض. وهتبقى النهارده هتبقى يعني كل يوم انا بعمل حاجه مختلفه شويه عن الثانيه، غير المعلومات كلها مختلفه طبعا. النهارده هنعمل حاجه ان هنوصل النهارده لمرحله نبدا هنا الليله نتعلم ازاي ناخد اي قرار مهما كان، سواء قرار مؤقت او قرار متوسط المدى او طويل المدى، لان المخ لا يهموش الكلام ده كله. طالما مبنيه تاخد قرار على قيم، القرار يكون سريع. طالما مبنيه على قيمك، يعني اي حد يقول لي دكتور تيجي تشتغل معانا، انا راجع على قيمي، لو مش حاجه ضد قيمي ما عنديش مانع. لو مش حاجه ضد قيمي هتشوف يعني ايه مبني قرار على القيم وتبقى بسرعه. زي ما قلت لكم مره قبل كده، يمكن سمعتوني بقول على شينيرو سوزوكي، الراجل ده لما سالوه بتاخد قرارات قال لهم طبعا. بتاخد وقتك؟ قال لهم طبعا. قد ايه الوقت؟ قال لهم 10 دقائق. يعني 10 دقائق؟ قال لهم 10 دقائق عشان اخد وقت. يعني معناها ايه؟ معناها ان انا شويه شويه اخد قرار احطه في الفعل واقيم وعدل، واحطه تاني في الفعل واقيم وعدل واحطه تاني في الفعل. ودي احسن طريقه اخد فيها قرارات في حياتي. مش ممكن استنى استنى استنى استنى. والدنيا النهارده بتجري بحاجتين، بتجري بالسرعه وبتجري بابتكار، بتجري بالسرعه وبتجري بالابتكار. الدنيا عماله تتحرك بسرعه جدا، زي ما يكون واحد عمال عمال يجري وبياخد زي ما حد واحد سايق سياره وبياخد اتجاهات من واحد باصص ورا ومحدش عارف حاجه، كله عمال يجري. الدنيا بتجري بطريقه مش معقوله اليومين دول، والابتكار اصبح في منتهى الخطوره. الشخص اللي مش مبتكر النهارده محدش يقدر يقول ان انا واقف في مكاني زي ما انا. انتوا عارفين حضراتكم قصه حقيقيه في الابتكار. والقصه دي قصه موجوده عندنا في مونتريال. عارفين المحلات اللي هي تويز ار اس؟ تعرفوا تويز ار اس؟ الشركه دي في واحد بيبيع عرايس وماشي حاله ماشي حاله. طبعا الشركات اللي بره بتعمل حاجه اسمها تسويق منطقه زونينج، فعرفوا ان المنطقه دي بيبيع كويس قوي. فجاء جنبه راح فاتح تويز ار اس. طبعا الراجل خرب بيته، يعني تويز ار اس فاتح جنبي، فخلاص الناس هتروح وانا لا. اللي حصل ما خدش 6 اشهر واحد تاني اكبر من تويز ار اس فتح الناحيه الثانيه. فالراجل ده بقى في الوسط فيتاكل يعمل ايه؟ فقعد يفكر بطريقه مبتكره، فراح كاتب على بره على المحل بتاعه المدخل الرئيسي. ودي قصه حقيقيه. التاني بيشتكوا، طب ما انت اللي كنت عايز تخرب بيتي، انا هنا المدخل الرئيسي. واحد راجل قاعد وعمال ناس بيمسحوا الجزم، هم كلهم واحد ورا التاني، شافوا راجل معدي فكلهم تسمع جزمه؟ قال له لا مش عارف ما عنديش وقت. التاني تمسح جزمه؟ لا ما عنديش وقت. تمسح جزمه؟ لا ما... الاخراني لما شافهم كلهم ما فيش فايده عمال يقول 99 99 99 99 99. فالراجل قرب منه قال له انت بتعمل ايه؟ قال له اصلا النهارده عيد ميلادي وانا مسحت جزم ل 99 واحد، قلت نمره 100 هعملها له ببلاش، فممكن انت تكون نمره 100 عشان تساعدني النهارده؟ راح الراجل طبعا مديله، راح ماشي حاله، وراجل وهو ماشي عايز يساعده اكتر راح مديله 20 دولار. الراجل بص فيهم استنى لما ماشي ورجع تاني 99 99 99. مبتكر مبتكر، هو ده الابتكار. واحد يفكر يقرر ايه اللي الناس بتدفع لك ليه؟ الناس تعيش معاك ليه؟ الناس تتكلم معاك ليه؟ الناس تتصل بيك ليه؟ لازم تكون مختلف، لازم تكون مختلف وبطريقه ذكيه. المرونه قوه، واحد لازم يكون مرن في اسلوبه. هل في حاجه اسمها مش ممكن؟ حاجه اسمها مش ممكن؟ كل حاجه ممكنه في الدنيا. الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه لا محدود. حد يشوفني في اي حاجه في القران او الاحاديث او الشريعه ان المخ ضعيف، العقل ضعيف، شوفها لي في حته، العقل ضعيف، النفس اماره بالسوء، النفس ضعيفه، الانسان ضعيف، المخ لا، المخ ربنا سبحانه وتعالى وده حديث صحيح بيقول للعقل أدبر فأدبر، قال وبعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أعز إلى نفسي منك. أقوى حاجة في الدنيا العقل، بيك بعز الناس وبيك بذل الناس، طالع نازل بالعقل بالعقل. العقل لا محدود. لما جينا نفكر على قدرة العقل من كام سنة، المركز الأمريكي وكندي في العقل البشري قال لك لا محدود، فأنا لازم أستغل القدرات دي لمصلحتي عشان أعرف أخد اتجاهات الستين ألف فكرة تيجي يوميا عشان أوصل كده. دلوقتي عايزك تقول وراي النهارده على فكرة، احنا خلاص تعودنا على بعض مش كده؟ وأنا ماسك نفسي من امبارح وأول امبارح يعني أصفطر. أنا في الأمسيات أحب الناس تبدأ تتنفس صح وتعرف صح. عارفين واحد لما يفضل قاعد قاعد قاعد قاعد يعني ينزل، طبعا تعرفين ينزل تحت الكرسي تحت الكرسي لغاية ما تبص ليه موافق مش فاهم ولا حاجة وموافق بس عايزك تصل عشان ينام. زي في باريس واحد قال لك ازاي، قال لك أسوأ حاجة في محاضراته فيه ما بنعرفش ننام في المحاضرة بتاعته. دلوقتي هنعمل حاجة بسيطة جدا، فلو سمحت كل واحد فيكم قول ورايا ممكن ممكن ممكن، قول ورايا ممكن ممكن ممكن ممكن ان انا فعلا اكون احسن حاجة في حياتي. طبعا في ناس سمعين صوت جوه يقول لك يا راجل بلا هبل، انت هتضحك علي، انا اكتر واحد عارفك ازاي. عايزك تعمل حاجة لو سمحت، عايزك للشخص اللي جنبك على يمينك سلم عليه، وشخص اللي على يسارك سلم عليه، يعني عارف تبقى ديك عاملة كده يلا دوت دوت دوت دوت دوت دوت دوت دوت دوت دوت دوت. سلم على الشخص على يمين وشخص على يسار، قول له ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن. اوكي ذاتس ات ذاتس ات اند ستاند اب. هشتغل براحتي شويه النهارده مش معقول، انا قاعد كده بقالي كام يوم بكلم واقف وعايز اقومك وعايز اعمل لكم حاجه من واقف اهو. ودلوقتي هنعمل حاجه بسيطه جدا، هنبدا بالتنفس وتحركات بسيطه جدا تخلي المخ كده يشع افكار عشان نخليه يقدر يساعدنا على اتخاذ القرار الرائع. خد نفس جامد وطلع بقوه. انتوا ايه هانديكابت هانديكابت؟ انتوا عيانين ستاند اب. ربنا خلينا عندكم، شفت قطه تخينه بلا ادمين تخان مليانين تحركوش. كمان مره اهو ده الكلام، اما لا تبص ترى حد شايفني. كمان مره ان ستريتش ستريتش وستريتش وستريتش وستريتش وستريتش، اخبط اللي جنبك اخبط الثاني. خدنا مش كامل اند سيت داون